ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا مولانا أن تبطل حسدا شديدا. أبطل يا ربنا حسدهم أبطل يا ربنا حسدا فيهم أبطل يا ربنا حسدا عليهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم من فوقهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أبطل يا ربنا حسدا على الوالد على الوالد والولد. أبطل حسدا شديدا غلبهم وقهرهم وأمرضهم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا عطلهم وربطهم وآذاهم وآذاهم. يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا. أبطل حسدا شديدا يا ربنا على الوالد وأهله على الوالد وزوجه على الوالد والولد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والأنساب والأصهار. أبطل يا ربنا حسدهم وحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم. أبطل يا ربنا أثر عيون منهم أبطل يا ربنا أثر عيون منهم أبطل يا ربنا أثر أعينهم الحاسدة الحاقدا على هؤلاء المؤمنين عليهم وبينهم وفيهم. أطل يا ربنا ثرى عيون عيون أطل يا ربنا ثرى عيون العائنين أطل يا ربنا ثرى عيون العائنين أطل يا ربنا ثرى النظرة النظرة الحارة على الوالد والولد على الوالد والولد على الوالد والولد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله. أطلي ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم على الوالد والولد على الوالد وأهله على الوالد وزوجه وعلى الأولاد ذكورا وإناثا. أطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك أطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر ظلم وانتقام حسدا من عياد أنفسهم. أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما على الوالد والولد على الوالد والولد على الوالد والولد حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا حسدا ضيق صدورهم خوف قلوبهم أرعبهم. أطل يا ربنا أثر الحسد على الوالد والولد على الوالد والولد حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا حسدا على قلوبهم على صدورهم على عقولهم يا ربنا وعلى الذكاء والعبقرية وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطلي ربنا أثر حسدهم أطلي ربنا أثر حسدهم على ما آتيتهم على ما أعطيتهم على ما أنعمت به عليهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا حسدا قويا عظيما شديدا أم يحسدون الناس. أطل يا ربنا أثر الحسد والعين على دين واستقامة على دين واستقامة على دين واستقامة. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد على دين على دين واستقامة. أطل يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد على الحسب والنسب على الحسب والنسب وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة والحيوية والنشاط. أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما على ما أنعمت به عليهم وعلى ما أوليتهم به يا ربنا وعلى ما وهبتهم وعلى ما وهبتهم على قوة على حيوية على نشاط وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الحسب والنسب. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد وآثار العيون. أطل يا ربنا آثار العيون، العيون العيون فيها عين جارية. أطل يا ربنا آثار عين، عين نظرت عليهم، عين نظرت عليهم، عين نظرت فأسترت، عين نظرت فأسترت. أطل يا ربنا آثارها، وحل يا ربنا عقدها. أطل يا ربنا آثار نفسه، أطل يا ربنا آثار نفسه، أطل يا ربنا آثار نفسه. تعلقت حسدا، تعلقت حقدا. أطل يا ربنا آثار نفسه، أطل يا ربنا آثار نفسه. تعلقت حسدا، تعلقت حقدا، تعلقت ظلما. أطل يا ربنا آثار نفسه، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اقضي يا ربنا اثر نفسه، اقضي يا ربنا اثر نفسه، اقضي يا ربنا اثر نفسه على دراسه، على وظيفه، على ما اتيته. اقضي يا ربنا اثر نفسه، اقضي يا ربنا اثر نفسه، اقضي يا ربنا اثر نفسه. واحضرت الانفس الشح، اقضي يا ربنا اثر نفسه، اقضي يا ربنا اثر نفسه على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد، على الوالد والولد، على الوالد والأهل. أقل يا ربنا حسدا فيهم وعليهم، أقل يا ربنا حسدهم، وحل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم. بسم الله، بسم الله، أرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. الله أكبر، الله أكبر. بهم يا ربنا كل شر، بهم يا ربنا كل ضر، بهم يا ربنا كل شر وضر ومكر، ومكر وكيد، وكيد وغلبة عليهم. يا ربنا، يا ربنا، فوقاهم الله شر، بهم يا ربنا الشر وأهله، فيهم يا ربنا الضر، فيهم يا ربنا الشر، فيهم يا ربنا الضر، فيهم يا ربنا الشر، فيهم يا ربنا الضر. بسم الله، بسم الله، أرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فيهم يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، أثر على العقل، أثر على الإدراك، أثر على الجسد، أثر على الحظ والنصيب. أطل يا ربنا أثر حسد، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. افهم يا ربنا سوء عظيما، افهم يا ربنا سوء وبأسا وبأسا وبأسا وبأسا وبأسا. افهم يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، الألم والوجع والضر العظيم. افهم يا ربنا، افهم الرأس يا ربنا، افهم الذكاء والعبقرية يا ربنا، والسمع والبصر يا ربنا، والعقل الرزين يا ربنا، والفكرة السديدة. اف يا ربنا النفسية، اف يا ربنا النفسية، مما أثر عليها، مما خدشها، مما آلمها، مما قبضها، مما أزعجها. يا ربنا، يا ربنا، بسم الله، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فتبارك الله، فوقاهم الله، فوقاهم الله، فوقاهم الله. بسم الله، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد والولد، وهناك في البلد مدفونا. أطل يا ربنا، أطل سحرا عظيما، اطره يا ربنا، اطل سحرا قديما، اطره يا ربنا، اطل سحرا شديدا، اطره يا ربنا، اطل سحرا مدفونا، مدفونا ومرشوشا، مزورا ومدرورا، في البلد هناك، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد. اطره يا ربنا، وحسدا هناك، وحسدا من هناك، وحسدا من هناك، وحسدا من هناك، وحسدا من البلد، وحسدا من البلد، من أهل البلد، من القوم في البلد، من الأقارب في البلد، من الأصحاب في البلد، من المعارف في البلد. فطر يا ربنا حسدهم، فطر يا ربنا حسدهم، فطر يا ربنا أسحارهم، فطر يا ربنا أثارا عظيما من أعينهم يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فضل يا ربنا حسدا وحقدا فضل يا ربنا حسدا وحقدا عليهم وفيهم وبينهم من الأقارب والجيران من الأقارب من الأنساب والأصحاب يا ربنا ومن المعارف فضل يا ربنا أسحارهم فضل يا ربنا أحسادهم فضل يا ربنا سرى عيون منهم نظرت فأثرت فضل يا ربنا سرى عيون فضل يا ربنا سرى عيون وبنين شهودا فضل يا ربنا أثارات مجرى عظيما شديدا على الوالد والولد حسدا بل تحسدوننا فضل يا ربنا حسدا مجرى عظيما شديدا على ما أعطيت يا ربنا وعلى ما أوليت يا مولانا وعلى ما أنعمت به عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتبارك الله وأحسن الخالقين بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه وأصابتهم العيون عليه بارك للوالد والولد يا ربنا بارك لهم أجمعين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين قالها الحاسد والحاسدة فذهب الحسد وآثر العين بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك وفضلك وامتنانك علينا يا ربنا فتبارك الله أحسن الخالقين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا حسدا حسدا على الوالد والولد حسدا على الوالد والولد قويا عظيما شديدا فاطره يا ربنا بحولك. أطر يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم. أطر يا ربنا حسدا كاد أن يهلك الجسد أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على وظيفة أثر على دراسة أثر على زواج أثر على ما آتيت وأعطيت يا مولانا. أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما أثر على الوالد والولد أثر على الوالد والولد أثر على الوالد والولد. أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك. أطل يا ربنا حسدا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأسهار. أطل يا ربنا حسدهم وحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم. بسم الله بسم الله. أرقيكم أرقيكم من الأقارب أرقيكم من المعارف الحاسدين الحاقدين الحاسدين الحاقدين. بسم الله أرقيكم من شرهم ومن ضرهم ومن غلبتهم. بسم الله أرقيكم من أنفسهم من أنفسهم الحسودة الحقودة الشريرة الشريرة. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تعيدهم يا رب الفلق أن تعيدهم يا رب الفلق أن تعيدهم يا رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. أعدهم يا رب الفلق من شر ما خلقت من شر ما خلقت من شر ما خلقت من شر ما خلقت من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد من شر النفاثات في العقد. أعلهم يا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد. أعلهم يا ربنا أعلهم يا ربنا أعلهم يا ربنا شر النفاثات في العقد شر النفاثات في العقد. أعلهم يا ربنا شر الحاسد إذا حسد شر الحاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا من الوالد والولد أطره يا ربنا أطله. أثر على الرأس أثر على الجسد أثر على الروح أثر على الحظ والنصيب أثر على العلم أثر على الدين أثر على الصلاة أثر على المعيشة أثر أثر على النوم أثر على النوم أثر على النوم أثر عليهم أثر على النفسية أثر على النفسية. أطره يا ربنا أثر حسد حسد شديد أثر على العقل أثر على الدماغ أثر على النفسية أثر على السمع أثر على البصر أثر على النطق أثر على الحظ أثر على النصيب. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد القوية قوي عظيم. أطله يا ربنا أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا حسد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد على الدين على الدين. أطل يا ربنا حسد على الدين أثر على الدين أثر على العقل أثر على السمع أثر على البصر أثر على الفكر أثر على الحركة أثر على المشي أثر على الدين أثر على الصلاة على قيام الليل أثر على قيام الليل أثر على القرآن القرآن أثر على القرآن أثر صد عن القرآن والصلاة والصلاة. فطر يا ربنا أثر بالغا قويا عظيما في الوالد وفي الولد. فطر يا ربنا بحولك فطر يا ربنا بقوتك فطر يا ربنا بقوتك أصل يا ربنا حسد حسدنا أثر أقف يا ربنا بقوتك على الحب والنصيب على الجمال والكمال على الجمال والكمال أقف يا ربنا حسد على الجمال والكمال وعلى ما عاتيت على المال والولد على المال والولد أقف يا ربنا حسد المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فضل يا ربنا حسدا حسدا أثر قوي عظيما شديدا فضل يا ربنا حسدا حسدا أثر أثر على الرأس أثر على الوجه أثر على العقل أثر على الرشد أثر على الفكر أثر على الدماغ فضل يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا فضل يا ربنا أثر حسد أثر الحسد أثر الحسد على القلب على القلب خوفه القلب خوفه خوفه وأرعبه القلب على القلب القلب على القلب حطه يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا حطه يا ربنا أطله أثر على الصدر على الصدر ضيقة على الصدر ضيقة على الصدر ضيقة على الفكر شتاتة على الفكر شتاتة على العقل سلبة على العقل سلبة وعلى النشاط وعلى الحيوية وعلى القوة أضعافا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله واسأل الله من فضله نسألك يا ربنا من فضلك العظيم نسألك يا ربنا من خيرك العميم نسألك يا ربنا يا رب العالمين لنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا يا ربنا واطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساب كلها وآثار العيون وآثار العيون أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا من العلم أطلها يا ربنا من العلم أطلها يا ربنا من الفكر أطلها يا ربنا من الفكر أطلها يا ربنا من العقل أطلها يا ربنا من العقل أطلها يا ربنا من الإدراك ومن القوة والحيوية والنشاط أطلها يا ربنا من الوارد من الوالد والولد من الوالد والولد حطها يا ربنا بحولك حطها يا ربنا بقوتك حطها يا ربنا بقدرتك حطها يا ربنا حطها يا ربنا حطها يا ربنا حطها يا ربنا احسان وآثار العيون والأسحار كلها والأسحار أطلها يا ربنا أطلها وأخرجها يا ربنا من الروح وأخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الرأس أخرجها يا ربنا من الفكر أطلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا من القلب من القلب ومن الصدر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله على الحظ والنصيب أطل يا ربنا أثرا دارما قويا عظيما شديدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا حسد فأثر عين ونظرة فأثر عين ونظرة في الوالد وفي الولد مشتركا فيما بينهم على ضرهم وغلبتهم على ضرهم وغلبتهم على آلامهم وأوجاعهم على أحزانهم على أحزانهم على ضيق الصدور وعلى الهموم والغمور والكروب والأحزان وعلى الآلام وعلى الأوجاع هبطلها يا ربنا أبطلها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها من عقولهم من عقولهم، أخرجها يا ربنا أخرجها من الحظ والنصيب، أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس والجسد، من الرأس والجسد يا ربنا من النفسية، يا ربنا من النفسية، أخرجها يا ربنا من الوالد، من الوالد والولد، أخرجها يا ربنا من الوالد، من الوالد والولد، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطله يا ربنا أطله حسدا شديدا قويا، أطله يا ربنا أطله حسدا شديدا، سخل غلا في الجسد، أثر على الفكر، أثر على العقل، أثر على الدراسة، أطله أطله أطله، أثر على الدراسة والوظيفة، أثر على الحظ والنصيب. أطله يا ربنا بهولف، أطله يا ربنا بهولف في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد يا ربنا، في الولد في الولد، في الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، مدهونا ومرشوشا، مذهورا ومذرورا ومشموما، وعلى الأثر وعلى الأثر وعلى الأثر. أقل يا ربنا سحرا في الجسد، في الجسد وفي الوالد وفي الولد، وفي الوالد وفي الولد. أبطل يا ربنا سحرا على أثر، على أثر، على أثر. أقل يا ربنا سحرا يفوح ويفور ويغلي. أقل يا ربنا سحر الحسد، سحر الحسد والحقد، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام. أقل يا ربنا سحر الحسد، سحر الحسد والحقد، والحقد والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام، والظلم والانتقام. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس عليهم وفيهم، نفس علقت حسدا، حسدا وحقدا فيما بينهم، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد. أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. أطل أثر نفس مفرقة، نفس معطلة، نفس تربطهم، نفس نفس تمرضهم، تمرضهم، تمرضهم، تعطلهم. أطل أثرها يا ربنا من الرأس ومراكز الإحساس يا ربنا، من الفكر يا ربنا، على الوسوسة وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الدين يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا ما سبب حرارة، حرارة في الرأس، في الرأس، أبردها يا ربنا أبردها، بسم الله يا نبي يا ربنا، حرها، حرها من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، حرارة في الرأس، حرارة في الرأس، أبرد يا ربنا الرأس، أبرد يا ربنا، أبرد يا ربنا، حر الرأس، حرة، حرة، بسم الله، بسم الله، بسم الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما. حط لي ربنا في الراس جعل فيه حراره حراره حراره حراره ولهب وكاللهب وكاللهب في الراس في الراس في الراس. اثر علي اثر على الدماغ اثر على الدماغ اثر على الدماغ اثر على العقل والادراك والادراك بسبب عين شديدة قوية عظيمة في الرأس في الرأس بسبب عين عين عين نظرة فأثرة على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية وسبب حسد ونفس حطر أثرها حطر أثرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرؤوس على الرؤوس على الرؤوس على الرؤوس على الرؤوس للوالد والوالد للوالد والوالد. بسم الله على رؤوسكم على رؤوسكم بسم الله حطر أثرها فيها قوي عظيم شديد. حطر يا ربنا حطر بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله فطر يا ربنا هذا الاثر واهل يا ربنا هذه العقوبة فك المرابط يا ربنا. بسم الله على الوالد والولد على الوالد والولد على الوالد والولد فطر يا ربنا هذا الاثر واحيي يا ربنا هذه العقاده فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد فطر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا على الراس يا ربنا على الراس على الذكاء على العبقريه على الاستيعاب على الذاكره القويه على الذاكره القويه على الذاكره القويه فيها عين عين عين عين عين عين عين جاريه عين جاريه عين جاريه. بسم الله بسم الله بسم الله يحفظون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله. حطر يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا من أثر الحسد الشديدة والعيون اللامة والعيون اللامة والعيون الكافرة والعيون المنتقمة والعيون اللامة والعيون اللامة. حطر يا ربنا أثار عيون عيون حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة نظرة فأثرت نظرة فضرت نظرة فخوفت نظرة فأرعبت نظرة نظرة فأهلكت نظرة نظرة نظرت على العقل نظرت على العقل فانقصت نظرت على الفكر فشوشت نظرت نظرت على الجسد فكادت ان تهلك نظرت نظرت نظرت سدت سدت الشهية سدت الشهية على الاكل والشرب اثرت اثرت على العقل والادراك اثرت على الجسد اثرت على الولد اثرت على الوالد اثرت اثرت اثرت على الحظ والنصيب اثرت. بسم الله بسم الله اطلع يا ربنا اطلع يا ربنا اثرها اطلع يا ربنا اثرها احيي يا ربنا يقادها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا أعد الولد والوالد أعد الوالد والوالد أعد الوالد والولد أعد يا ربنا الجميع لما كانوا عليه وأحسن وأفضل يا ربنا. عقلا رشيدا فكرا سديدا وصحة وعافية ودينا قويما قويا وتوفيقا وتوفيقا وتوفيقا وسدادا. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها خير فاء الأولى. يا ربنا يا ربنا حظا عظيما, يا ربنا يا ربنا قوة وتمكينا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا صحة وعافية فنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا الصحة, أعد يا ربنا القوة, أعد يا ربنا الحيوية, أعد يا ربنا النشاط, أعد يا ربنا الراحة, أعد يا ربنا السعادة, أعد يا ربنا الراحة, أعد يا ربنا السعادة سيرتها الأولى. أعد يا ربنا التوفيق, أعد يا ربنا السداد, أعد يا ربنا الرشاد والصلاح والتوفيق والصحة والسعادة سيرتها الأولى. سنعيد سيرتها الأولى, سنعيدها سيرتها الأولى. أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله, آتاهم الله من فضله. بسم الله, بسم الله على ما آتاكم, بسم الله على ما أعطاكم, بسم الله على روح, على روح طيبة جميلة, على روح مؤمنة, على روح تقية صفية زكية. فتبارك الله. احفظ يا ربنا الأرواح, احفظ يا ربنا الروح, احفظ يا ربنا الروح. بسم الله يلقي الروح, الروح والجسد, والجسد والعقل والبدن, والعقل والبدن والحظ والنصيب. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله, بسم الله يرقي الروح, الروح والجسد والعقل والبدن. بسم الله يرقي الحظ والنصيب. بسم الله, بسم الله على الوالد والولد, بسم الله على الوالد والولد, بسم الله على الوالد والولد. حط يا ربنا اثر الحسد, يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. سنعيدها سيرتها الاولى. بسم الله, بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله, آتاهم الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, والذين أوتوا العلم, والذين أوتوا العلم درجات. فتبارك الله رب العالمين, وتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله يرقيكم, بسم الله أرقي ألفتكم, أرقي محبتكم لبعض. بسم الله يرقي الوالد والولد, بسم الله يرقي الوالد والولد, بسم الله يرقي الوالد والولد, بسم الله يرقي ألفتكم ببعض, بسم الله يرقي محبتكم لبعض, بسم الله يرقي قربكم لبعض. بسم الله, بسم الله. زد يا ربنا ذلك, زد يا ربنا ذلك. وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينهم, ألف يا ربنا بينهم, ألف يا ربنا بينهم. أزل يا ربنا هما وغما وكربا وألما وضيقا, ونفرح ونفرح وفرقة وفرقة بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. يا الله فكها يا ربنا, فكها, أخرجها, أخرجها, أخرجها من القلوب, من القلوب, من القلوب, من قلوبهم, من قلوبهم, من قلوبهم, من قلوب الوالد والولد, من قلوب الوالد والولد. يا ربنا وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, وألف بين قلوبهم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم. أصل يا ربنا ما بينهم، أصل يا ربنا ما عليهم، أصل يا ربنا ما فيهم. يا ربنا من أثر السحر، يا ربنا من أثر السحر، يا ربنا من أثر الحسد، يا ربنا من أثر الحسد. أصل يا ربنا ما فيهم وعليهم وبينهم، يا ربنا وما فوقهم وما تحتهم وما عن أيمانهم وشمائلهم وما من بين أيديهم ومن خلفهم. أصل يا ربنا أطلع سحرا عظيما، حسدا شديدا. عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا، ونظره ونظره ونظره ونظره. يا ربنا وعقادا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. رب اشرح لي صدري، اشرح يا ربنا صدورا ضاقت ضيقة بسبب الحسد الشديد والسحر العظيم والعيون والعقد والمسود الظالم في الساكنة. رب اشرح لي صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، ألم نشرح لك صدرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة كلها عظيمها وهينا، قويها وضعيفا، قويها وضعيفا، قديمها وجديدا. احيا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر، في البطن وفي الفرج. احيا ربنا هذه العقد في الراس، في الراس، على العقل والفكر. احيا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر وفي الاعصاب. احيا ربنا هذه العقد، احيا ربنا هذه العقد، احيا ربنا هذه العقد، قوية عظيمة شديدة. احلها يا ربنا احللها، فجرها يا ربنا فجرها، احلها يا ربنا احللها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اخرجها يا ربنا اخرجها. يا ربنا ومن علي. احل يا ربنا هذه العقد على التفريق، على الهموم والغموم والاحزان، على ضيق الصدر والهم والغم يا ربنا، وعلى عدم التوفيق وعلى الحظ والنصيب يا ربنا، وعلى الاحزان وعلى الهموم والغموم والكروب وعلى الالام والاوجاع وعلى الامراض وعلى الامراض. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها من الراس ومن سائر الجسد. احل يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد. احل يا ربنا من الوالد والولد. احل يا ربنا من الوالد والولد. احل يا ربنا حسدية، حسدية وسحرية من آثار عيون قوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين.